والحمد لله في احسن حال شفناهم، والحمد لله في احسن حال شفناهم. هلوا الحبايب يا بابا، هلوا الحبايب، هم الحبايب يا بابا، هلوا الحبايب، ناسب اهل الشرف تكسب مودتهم، ناسب اهل الشرف تكسب مودتهم. ناسب صحاب الشرف تكسب مودتهم. وتبقى منهم وتظهر لك مودتهم. وتبقى منهم وتظهر لك مودتهم. أصل الكرامة تملي تزيد مودتهم، أصل النسب حلو، أصل النسب غالي، أصل النسب مش طمع ولا بكتر المال. أصل النسب مش طمع ولا بكتر المال. محبة القلب أحسن من كنوز المال. ياللي انت طمعان في نسيبك عشان المال، ياللي انت طمعان في نسيبك عشان المال. مش لازم المال دي كفاية مودتهم، مش لازم المال دي كفاية مودتهم. عالاصل دور، عالاصل دور، اسمع يا ولدي، نسب الأمارة ناسب صحاب الشرف تكسب مودتهم، وتبقى منهم وتظهر لك مودتهم. أصل الكرامة تملي تزيد مودتهم. أصل النسب مش طمع ولا بكثر المال. محبة القلب أحسن من كنوز المال. ياللي انت طمعان في نسيبك عشان المال، مش لازم المال دي كفاية مودتهم. واسعى لفعل الخير، اعمل عمل ينفعك واسعى لفعل الخير. وحب غيرك وعش دايما لفعل الخير. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ابو الغلابه يا لب. اعمل عمال ينفع وسعى لي فعل الخير، اعمل عمل يا بين فاعل وحب غيرك وعيش دايما لفعل الخير. وانصح الناس وادعيهم لفعل الخير. اهم شيء الكرامة، اهم شيء الكرامة، اهم شيء الكرامة تتوجد في النفس، اهم شيء الكرامة تتوجد في النفس. وطهارة القلب انورها تزيد النفس، وطهارة القلب انورها تزيد النفس. راعي خلافك وكن دايما عزيز النفس، راعي خلافك يابا يابا راعي خلافك. وكن دايما عزيز النفس، وعود النفس على الطيب وفعل الخير، وعود النفس على الطيب وفعل الخير. على الطيب وفعل الخير. اعمل عمل ينفعك واسعى لفعل الخير. يلي حاسبني شوف الموقع وجارك مين، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ديك. من قبل ما تشتري دور وجارك مين، قبل ما تشتري دور وجارك مين، من قبل ما تشتري دور وجارك مين. الضار بالجار خد بالك وجارك مين. الضار بالجار بالك وجارك مين. إذا كانوا ناس عال ما يهمش غلو الأرض، إذا كانوا ناس عال ما يهمش غلو الأرض، هتجد فلوسك وتكسب كل ماذا أرض. حبيت فلوسك حبيت فلوسك الجار مالي، حبيت فلوسك وتكسب كل ماذا أرض، وإذا بنيت البناء ابني وعلي الأرض، علي الأرض، بالطول والعرض رح تضمن وجارك مين. بالطول والعرض رح تضمن وجارك مين. ربنا دايما معاك، ربنا يا صانع المعروف، دايما معاك ربنا يا صانع علشان ضميرك سليم وتعيش معاه المعروف. عشان ضميرك سليم وتعيش معاه المعروف وتجود بالمال بالمال وتساعد على المعروف، المال وتساعد مع المعروف، وتجود بالمال وتساعد على المعروف، الدنيا فيها العجايب والعباد أجناس، فيها العجايب والعباد أجناس، فيها الشقي والتقي ومن جميع الناس، والخير موجود في العالم وله أجناس، ومحبة الناس أساسها الود والمعروف، دايما معك ربنا يا صانع المعروف.